أنا فنان الأحاسوس. أنتج ومكسل جن وكوميديان ومهرج ده أنا أهوزهاك دعم متفرج واتحداكي في الترقيص كله إلا لخبط ري قلبها سكينة أصلك غلبانة ومسكينة أصلك غلبانة ومسكينة ما كان إغريقي لنجيب الريحاني صديقي والمسرح بيجري في دمي سكت الركب تكت النقف الحق الرقم بقم برم اسم الرواية ايه؟